اطلب العلم اخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ثم اما بعد وصلنا بفضل الله عز وجل الى سوره ال عمران من تفسير الجلالين السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه. قال تعالى ألف لام ميم الله أعلم بمراده بذلك. نعم هو اختار أن الحروف المقطعة نعم اختص الله عز وجل نفسه بماذا؟ بعلمي معناه. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الحروف المقطعة ما مناسبة ذكرها في أول الآيات في أول السورة؟ التحدي. التحدي ما الدليل على هذا؟ ما الدليل أنها المقصود بها التحدي؟ إنما الدليل أن الحروف المقطعة المراد بها التحدي. ما الدليل على هذا؟ يذكر بعدها القرآن. نعم يذكر بعدها القرآن. نعم قال ألف لام ميم الله أعلم بمراده بذلك الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك يا محمد الكتاب أي القرآن ملتبسا بالحق. ملتبسا بالحق يعني ماذا؟ نعم التبس بشيء يعني اختلط به مختلطا بالحق. فالقرآن ما نزل إلا بالحق. نعم ملتبسا بالحق. بالصدق في أخباره مصدقا لما بين يديه بالحق مصدقا لما بين يديه أي لما قبله من الكتب وأنزل التوراة والإنجيل من قبل أي قبل تنزيله. هنا قبل نعم ظرف مبني على الضم والظرف يبني على الضم إذا حذف المضاف إليه ونوي معناه. ونوي معناه يعني من قبل ماذا؟ من قبل تنزيله. من قبل تنزيله. نعم قال هدى حال بمعنى هادينا من الضلالة. هدى للناس يعني ماذا؟ هاديين من الضلالة. هاديين من هما الهاديان؟ التوراة والإنجيل. التوراة والإنجيل هاديين من الضلالة للناس ممن تبعهما. وعبر فيهما بأنزل وفي القرآن بنزل يعني قال أنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس. نعم ثم قال عن القرآن نزل عليك. ما الفرق بين نزل وأنزل؟ لأن نزل يقتضي ماذا؟ التكرير لأنهما أنزل دفعة واحدة بخلافه. يعني التوراة والإنجيل أنزل ماذا؟ دفعة واحدة أي مرة واحدة بخلاف ماذا؟ بخلاف القرآن أنزل منجما. وأنزل الفرقان. الفرقان بمعنى الكتب الفارقة بين الحق والباطل. وذكره بعد ذكر الثلاثة ليعم ما عداه. نعم يعني هو فسر الفرقان هنا بماذا؟ بماذا فسر الفرقان هنا؟ فسره بماذا؟ فسره بكل الكتب. فسره بكل الكتب. بعض المفسرين يفسرونه بماذا؟ بالقرآن. فيكون قد ذكر القرآن مرتين. نزل عليك الكتاب بالحق في أول الآية ثم ماذا؟ قال في آخرها ماذا؟ وأنزل الفرقان يقوم من باب التأكيد. لكن على تفسيره أن الفرقان ماذا؟ شامل لكل الكتب. لكل الكتب التي أنزلها الله عز وجل. قال بمعنى الكتب الفارقة بين الحق والباطل. وذكره بعد ذكر الثلاثة بعد القرآن والتوراة والإنجيل ليعم ما عداه. ما عداه أي ما عدا هذه الكتب الثلاثة كالزبور مثلا. نعم وصحف إبراهيم. قال إن الذين كفروا بآيات الله أي القرآن وغيره لهم عذاب شديد والله عزيز غالب على أمره لا يمنعه شيء من إنجاز وعيده ووعده. والله عزيز غالب على أمره. نعم الله عزيز غالب على. فصل العزة بماذا؟ فصل العزة بماذا؟ بأنه ماذا؟ بأنه غالب على الأمر. هل هذا هو المعنى الوحيد للعزة أم هناك معاني أخرى للعزة؟ هل هناك معاني أخرى للعزة في اللغة؟ هناك عزة الامتناع. ما معنى عزيز؟ عزيز يعني يمتنع أن يؤذيه أحد، يمتنع أن يؤذيه أحد، يعني تسمى عزة ماذا؟ عزة الامتناع. وهناك عزة القهر والغلبة. هناك عزة ماذا أيضا؟ القهر والغلبة. فعزة الامتناع وعزة القهر والغلبة، وهناك عزة القوة. يقولون أرض عزاز يعني قوية. فعندنا ثلاثة نوع من العزة. عزة ماذا؟ الامتناع والقهر والغلبة، والثالث ماذا؟ القوة. نعم. فهو تجده في مواضع من تفسيره هنا يفسر العزيز أحيانا ببعض معانيها، أو يفسرها بمخلوق منفصل، أو يفسرها بمخلوق منفصل. سيأتي معنا بعد قليل أنه فصل العزة بالملك، قال عزيز في ملكي، فهذا تفسير العزة بأحد ماذا؟ بأحد معانيها، ولكن العزة أعم من هذا، العزة أعم من هذا. فهو فصل العزة بماذا هنا؟ قال عزيز غالب على أمره. نعم، لأن صفة الغلبة أو القدرة هم يثبتونها، فلا يمنعه شيء من إنجازه وعيده ووعده. نعم. قال ذو انتقام، أي ذو عقوبة شديدة ممن عصاه، لا يقدر على مثلها أحد. ما الإشكال هنا؟ لا، أنه فصل الانتقام بالعقوبة. العقوبة هذه مخلوق منفصل، ليست صفة لله، أما الانتقام صفة لله، وهم لا يثبتونها. نعم، ففسر يعني إما أن يفسر الصفة التي هم لا يثبتونها، إما أن يفسرها بصفة يثبتونها كالقوة أو القدرة، وإما أن يفسرها بماذا؟ بمخلوق. فسر الانتقام هنا بماذا؟ بمخلوق. العذاب، أليس العذاب مخلوقا؟ نعم، الله عز وجل أعد عذابا، خلق عذابا، فقال ذو انتقام يعني ذو عقوبة، فهذا تأويل لصفة الانتقام، لأنهم لا يثبتون صفة الانتقام. أما الانتقام هي صفة ثابتة لله عز وجل تليق بجلاله. نعم، وليس الانتقام كما يدعون، أو الغضب هو غليان القلب، هذا تشبيه للخالق بالمخلوق. الانتقام غليان القلب، هذا ليس هو نفس الانتقام، إنما هو ماذا؟ أثر الانتقام. هذا أثر من أو إيقاع العقوب بمن يستحق. فالله عز وجل من صفاته أنه ذو انتقام، ليس من أسمائه، ذو انتقام بمن يستحق الانتقام. نعم. قال إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. إن الله لا يخفى عليه شيء كائن في الأرض ولا في السماء، لعلمه بما يقع في العالم من كلي وجزئي. لماذا قال كلي وجزئي؟ حتى يرد على المعتزلة القدرية نفات، القدرية نفات الذين ينفون العلم القديم وأن الله عز وجل يعلم الكل ولا يعلم الجزئي. وخصهما بالذكر لأن الحس لا يتجاوزهما. خصهما ترجع إلى ماذا؟ الأرض والسماء. الأرض والسماء، يعني خص الأرض والسماء بالذكر لأن الحس، الإنسان يرى الأرض والسماء ولا يرى ما عدا ذلك. ليس معنى هذا أن الله لا يعلم ما ليس في الأرض ولا في السماء. الله يعلم ما ليس في الأرض ولا في السماء، ولكن الإنسان، الله ذكر الأرض والسماء لأن الإنسان يعني يحس بهما ولا يرى غيرهما. قال تعالى هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء من ذكورة وأنوثة وبياض وسواد وغير ذلك. لا إله إلا هو العزيز في ملكه، انظر فصل العزيز أيضا بماذا؟ بالملك. الحكيم في صنعه، ومضى معنا قبل ذلك أن الحكمة ليست في صنع الله فقط، إنما في صنعه وفي ماذا؟ في أفعاله. هم ينفون الحكمة في أفعال الله، ينفون التعليل والحكمة في أفعال الله. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، أي واضحات الدلالة. محكمات يعني ماذا؟ واضحات الدلالة. الدلالة يعني المعنى، معناها واضح، وضحات المعنى، المعنى واضح. نعم، هن أم الكتاب، أي أصله المعتمد. أم الشيء يعني الأصل، أصله المعتمد عليه في الأحكام. وأخرى متشابهات لا تفهم معانيها. هذا التفسير خطأ. تفسير متشابه بأنه ما لا يفهم معناه تفسير مرجوح. نعم، بل هذا التفسير معناه أن في القرآن كلام لا يفهم أحد. والله عز وجل قال ولقد يسرنا القرآن للذكر. نعم، قال إن جعلناه قرآنا عربيا، فالقرآن كله مفهوم، ليس فيه شيء غير مفهوم. فلذلك المتشابهات الصحيحة في معناها، ما المعنى المتشابهات الصحيحة؟ تحتمل أكثر من معنى، تحتمل أكثر من معنى. فمتشابه نسبي كما يقول شيخ الإسلام. ليس في القرآن متشابه مطلق. ما معنى مطلق؟ مطلق يعني لا يعلمه أي واحد، إنما القرآن فيه التشابه النسبي. قد يكون متشابه لبعض الناس لا يعلمون معناه، ولكن لابد أن يعلمه البعض. فأخرى المتشابهات لا تفهم معانيها، هذا القول خطأ قولا واحدا يعني. فلذلك المتشابهات معناها ماذا؟ معناها التي تحتمل أكثر من معنى. مثلا القرب، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. يختلف العلماء في القرء، هل القرء والحيض أم الطهر؟ هذا متشابه، ولكن لا شك أن الحق واحد منهما، إما هذا وإما هذا. طيب، وأخر متشابهة ستفهم معانيها، قال كوائل الصور، الحروف المقطعة. وقلنا الحروف المقطعة معانيها بعض أهل العلم قطعوا بها أنها دلالة على إعجاز القرآن، وجعله كله محكما في قوله أحكمت آياته، كتاب ثلث فصلت، قال كتاب أحكمت آياته ثم فصلت. يعني هو يريد أن يقول إن الله عز وجل وصف القرآن تارة بأن بعضه متشابه وبعضه محكم، وطارة وصف بأن كله محكم، وطارة وصف بأن كله متشابه. نعم، بمعنى أنه في قوله كتاب متشابه. طيب، هل هذا تعارض؟ هذا ليس فيه تعارض، لأن الإحكام والتشابه يختلف معناه في الثلاث آيات. أحكمت آياته بمعنى أنه ليس فيه عيب، أحكمت هنا بمعنى ماذا؟ في آية فايات فصلت، ليس في آية آل عمران. أحكمت يعني ليس فيه عيب، ليس فيه، القرآن كله محكم. ما معنى محكم؟ ليس فيه عيب، متقن يعني، محكم يعني متقن. طيب، في سورة الزمر قال الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية. ما معنى متشابه هنا؟ قال متشابه بمعنى أنه يشبه بعضه بعضا في الحسن والصدق، يشبه بعضه بعضا في ماذا؟ في الحسن والصدق. فهمتم من هذه المسألة؟ طيب، قال تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ أي ميل عن الحق، زاغ يزيغ زيغا أي مال ضل، فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء أي طلب الفتنة لحبهم لها بوقوع في الشبهات واللبس. يعني الذين في قلوبهم ضلال كأهل البدع. نعم، ترى هذا في أهل البدع كثيرا في كل زمان ومكان، بدع العقدية والبدع العملية، يستدلون بالمتشابهات من القرآن لما في قلوبهم زيغ، يعني يحاولون أن يؤولوا القرآن ليوافق مذهبهم الباطل. نعم، لحبهم لها، حبهم للفتنة بوقوع في الشبهات واللبس. التلبيس هو التخليط على الناس، اللبس والخلط، خلط لبس الحق بالباطل، ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، فابتغاء مفعول لأجله. فهم لهم غرضان في هذا، هو ابتغاء الفتنة، طلب الفتنة وإضلال الناس، وطلب التأويل. وابتغاء تأويله قال تفسيره، هذا خطأ، هذا خطأ. إنما ابتغاء تأويله بمعنى ماذا؟ ها؟ صرفي عن معناه الصحيح، لأن التأويل له أربعة معاني. التأويل له أربعة معاني في اللغة، التأويل له أربعة معاني في اللغة. ما هي الأربع معاني؟ من يذكرها؟ المعنى الأول التفسير، هذا على أحد الأقوال في الآية أن التأويل هو التفسير كما ذكر السيوطي. التأويل التفسير. المعنى الثاني العاقبة الشيء، وقوع الشيء. نعم، قال تعالى مثلا هل ينظرون إلا تأويله، فالتأويل يعني ماذا؟ وقوع ما ذكره الله عز وجل. تأويل التأويل الشيء يعني ماذا؟ وقوعه وحدوثه. نعم، نقول عندما تقوم القيامة هذا تأويل القيامة، تأويلها ماذا؟ وقوعها. يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، يعني يوم يقع يأتي تأويله يقوله. المعنى الثالث ما هو؟ صرف اللفظ عن ظاهره بدون قرين، هذا تأويل مذموم. هذا تأويل ماذا؟ مذموم. إذا كان بقرينة تأويل جائز، إذا كان بدون قرينة هذا تأويل مذموم. المعنى الرابع العمل. ما الدليل؟ في الحديث، في الحديث أن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول سبحانك اللهم ربنا بحمدك في ركوعه وسجوده يتأول القرآن. ما معنى يتأول القرآن؟ يعني يعمل به. إذن التأويل معناه ماذا؟ العمل. الله قال فسبح بحمد ربك واستغفر، فهو عمل بهذه الآية وقال سبحانك اللهم ربنا بحمدك اللهم اغفر لي. فإذا التأويل أربعة معاني. التأويل المقصود في الآية هنا هو وابتغاء تأويله، أي التأويل في التأويل هنا أي صرفه عن ظاهره بدون دليل، صرفه عن ظاهره بدون دليل. أما قوله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم تحتمل معنيين، تحتمل معنيين. إن فسرنا التأويل، إن فسرنا التأويل بمعنى التفسير كما فسره السيوطي وما يعلم تأويله تفسيره إلا الله، سنقول إن الواو في الراسخين في العلم واو ماذا؟ التفسير الصحيح، عاطفة استئنافية. تقول ماذا؟ استئنافية. أنت ماذا قلت؟ عاطفة. لو قلت لا استئنافية معنى ذلك أن تفسير القرآن لا يعلمه إلا الله، يعني وما يعلم تأويله إلا الله فتقف. لو فسرت التأويل بمعنى التفسير، لو فسرت كلمة التأويل بمعنى التفسير معنى ذلك أنه لا يعلم تفسير القرآن، تفسير بعض القرآن على الأقل إلا الله، وهذا خطأ كما قدمت. ليس هناك شيء في القرآن لا يفهم أحد معناه، ليس هناك شيء في القرآن لا يفهم أحد معناه. هذه الفكرة، فكرة أن هناك شيء في القرآن لا يفهم أحد معناه، فكرة خطيرة جدا. هذه تنسب الصحابة إلى الجهل، والنبي عليه الصلاة والسلام حاشاه من هذا، تنسبه من الجهل. كيف تنسبه من الجهل؟ لأنهم يقولون كلاما لا يفهمونه، والصحابة كانوا أحرص الناس على فهم معاني القرآن. كيف هم يقرؤون القرآن ولا يفهمونه ولا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا؟ نعم طبعا كانوا يسألون النبي عليه الصلاة والسلام عن معاني القرآن فلا شك. نعم والأحاديث في هذا كثيرة جدا، أنهم كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن معاني القرآن، لما نزل قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانا بظلم قالوا أيها لم يظلم نفسه، فبين لهم النبي عليه الصلاة والسلام معنى الآية ليس بالظلم الذي تذهبون إليه إنما الظلم هنا والشرك، إن الشرك لظلم عظيم، إلى غير ذلك من الآيات من الأحاديث التي تدل أن الصحابة كانوا يسألون عن معاني القرآن. فالقول بأن الصحابة سمعوا أشياء من القرآن سواء كان في الأسماء والصفات أو في غير ذلك ولم يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن معناها قول خطير جدا، يفتح الباب إلى أن في القرآن كلام لا يفهمه الناس، فمعنى هذا أن الله خاطب الناس بكلام لا يفهمونه. فإذا هنا لابد أن نقول إذا قلنا التأويل معناه التفسير لابد أن نقول إن الواو عاطفة، يعني الراسخون يعلمون التأويل، ولذلك قال ابن عباس أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله، قال أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله، فدل هذا أنه يرى أن التأويل بمعنى بان التفسير. إن فسرنا التأويل بمعنى حقيقة الشيء فهذا لا يعلمه إلا الله، لا يعلم حقيقة صفات الله إلا هو، نحن نعلم معاني الأسماء والصفات لكن حقيقتها لا يعلمه إلا الله، لا يعلم حقيقة ما في الجنة مثلا وما في الآخرة إلا الله، لكن نعلم الأشياء كما قال ابن عباس ليس في الدنيا مما في الآخرة أو ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء. ما معنى هذا؟ يعني الجنة فيها علم، لكن هل علم الدنيا كعلم الجنة؟ هل نساء الجنة كنساء الدنيا وهكذا؟ ليس في الآخرة مما في الدنيا إلا الأسماء. نعم التفاضل بين نعيم الآخرة وما في الدنيا من نعيم تفاضل عظيم جدا. فإذا التأويل هنا بمعنى حقيقة، لو قلنا إن التأويل بمعنى الحقيقة سنقف على لفظ الجلالة وما يعلم تأويله إلا الله، ثم نقول والراسخون في العلم يقولون آمنا به، فنكون الواو ماذا؟ استئنافية. هذا واضح، يعني إذا المرة الأخيرة لو قلنا إن التأويل بمعنى التفسير سنقول الواو عاطفة، لو قلنا إن التأويل بمعنى حقيقة الشيء سنقول الواو ماذا؟ استئنافية. وهذا كلام قاله شيخ الإسلام، شيخ الإسلام قاله في هذه الآية. طيب والراسخون في العلم، قال والراسخون وما يعلم تأويله أي تفسيره إلا الله وحده. لماذا قلت هذا خطأ؟ لأنه قال إن الواو استئنافية، يعني قال إن التأويل بمعنى التفسير ثم قال ماذا؟ الواو استئنافية. لو قال التأويل بمعنى التفسير وقال الواو عاطفة لكان كلامه صحيح، واضح؟ قال والراسخون الثابتون المتمسكون في العلم مبتدأ، جعل الراسخين ماذا؟ مبتدأ، معنى ذلك أن الواو استئنافية. نعم لكنك لو فصلت التأويل بمعنى التفسير لابد أن تجعل الواو عاطفة، فعلى التفسير الراجح تقول الراسخون ليست مبتدأ، الراسخون معطوف على لفظ الجلالة. طيب على تفسيره قال والراسخون الثابتون المتمكنون في العلم مبتدأ خبره يقولون آمنا به، أي بالمتشابه أنه من عند الله ولا نعلم معناه. طبعا هذا ليس بصحيح، لا نعلم حقيقته، لكن كيف لا نعلم معناه؟ هل إنه خطبنا بكلام لا يفهم؟ كل من المحكم المتشابه، هذا تنوين عوض، يعني كل من المحكم المتشابه من عند ربنا وما يتذكر بإدغام التاء في الأصل في الذال، يعني صوت يتذكر ذكر فأصبحت يذكر، أي يتعظ إلا أولو الألباب أصحاب العقول. ربنا لا تزغ قلوبنا، يقولون أيضا إذا رأوا من يتبعه، يتبعه هو ترجع إلى ماذا؟ المتشابه. إذا رأوا من يتبع المتشابه فكأهل البدع، يعني أهل البدع مثلا مثال بسيط لاتباع المتشابه، أهل البدع يتركون كل الآيات المحكمة التي فيها أن الله عز وجل يرى في الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ويذهبون للنصوص المتشابهة، نعم لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، هذه طريقتهم، فيذهبون إلى بدل المتشابه ويتركون المحكم. فالمؤمنون عندما يرون هذا يقولون، عندما يرون من يتبع المتشابه ربنا، يعني يا ربنا لا تزغ قلوبنا تملها عن الحق، أزاغ يزيغ يا مال أضل بابتغاء تأويله الذي لا يليق بنا، ابتغاء تأويله، قلنا تأويل على الصحيح ماذا؟ معرفة الحقيقة، لا نعرف لا حقيقة القرآن، لا يليق بنا كما أزغت قلوب أولئك بعد إذ هديتنا، بعد إذ هديتنا أرشدتنا إليه. نعم حقيقته، قال يا أبت هذا تأويل الرؤيا من قبل، قلنا تأويل شيء لمدى وقوعه، كما نقول وقع يوم القيامة تأويل يوم القيامة وقوعه، تأويل الرؤية ماذا؟ وقوع ما رأى يوسف عليه السلام عندما سجد له أبواه وإخوته، قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، يعني وقوع ما رأيته من قبل. نعم طيب، فإذا بعد إذا هديتنا أرشدتنا إليه، هل هناك أشكال هنا؟ فصل بأحد المعاني الهداية، هداية إرشاد معنى تعليم، أما هداية التوفيق والإلهام فهذه ينكرونها، فلذلك فصل بماذا؟ يعني انظر إلى إلى إلى إلى يعني إدخال ما يريدون في التفسير بطرق خفية، فصل الهداية بماذا؟ بالإرشاد. نعم صحيح، الهداية الإرشاد، ولكن هنا المؤمنون يقولون ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذا هديتنا، بعد أن علمتنا ووفقتنا للهداية. فعلا الهداية التي يقصدها المؤمنون في هذا الدعاء أي هداية؟ هداية التوفيق. الكفار عندهم هداية الإرشاد، الكفار عندهم هداية الإرشاد، الكفار بلغتهم الحجة، هم يتكلمون عن هداية التوفيق، واضح؟ وهذه لا يثبتها لا شاعرة. طيب قال وهب لنا من لدنك أي من عندك رحمة، نعم قال تثبيتا، فسر الرحمة بماذا؟ بالتثبيت، فسر الرحمة بالتثبيت. طبعا التثبيت هذا لازم من لوازم الرحمة، ولكن الرحمة نوعان، رحمة هي صفة لله أو لا ينفونها الأشعار ينفونها، ورحمة مخلوقة يتفقون معنا في إثباتها. الرحمة المخلوقة التي يتعدى أثرها إلى المخلوق، إن الله خلق 100 رحمة أنزل منها جزءا في الدنيا يتراحم به الناس و99 في الآخرة، هذه الرحمة ماذا؟ الرحمة المخلوقة التي أثر من آثار صفة الرحمة لله عز وجل. نعم طيب، إنك أنت الوهاب يا ربنا، إنك جامع الناس تجمعهم ليوم، أي في يوم اللهم هنا بمعنى فيه لا ريب أي لا شك فيه، هو يوم القيامة، فتجازيهم بأعمال كما وعدت بذلك. إن الله لا يخلف الميعاد أي موعده بالبعث، فيه التفات عن الخطاب، عن الخطاب كان هناك خطاب ثم التفت إلى ماذا؟ إلى غيبة. كان لو كان كلام مستمر الخطاب ماذا كانوا سيقولون؟ ها؟ إنك سيقول إنك، إنك لا تخلف الميعاد، ما قال ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، كان سيقول إنك لا تخلف الميعاد، لكن قال إن الله لا يخلف الميعاد، قال فيه التفات عن الخطاب، ويحتمل أن يكون من كلامه تعالى، يعني إما أن يكون هذا من كلامهم فالتفتوا من الخطاب للغيبة، وإما أن يكون هذا من كلام الله نفسه. نعم، والغرض من الدعاء بذلك، الغرض من الدعاء ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا إلى آخره، ها بيان أن همهم أمر الآخرة، ولذلك سألوا الثبات على الهداية لينالوا ثوابها، أي ثواب الهداية، يعني هم دعوا بهذا الدعاء ليظهر أن همهم ماذا؟ همهم الآخرة، ليس كما قال الله عز وجل عن بعض المنافقين، نعم الذين يقولون ربنا أتنا في الدنيا، فمن الناس من يقول ربنا أتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلق، ومنهم من يقول ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، فالله ذم من يسأله الدنيا فقط، أما من يسأله الآخرة نعم فالله عز وجل أثنى عليه. روى الشيخان عن عائشة قال تلا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية، نعم من آيات محكمات إلى آخره، هو الذي أنزل عليك الكتاب من آيات محكمات إلى آخره، قال فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. ما معنى سمى الله؟ ذكرهم الله، سماهم الله، نعم فأما الذين في قلوبهم زيغ، الله سماهم ووصفهم بأنهم في قلوبهم ضلال فاحذروهم. وهذه القاعدة عظيمة جدا في مسألة المتشابه، أيضا نبه عليها الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب كشف الشبهات، وهي مسألة أن العامي يكفيه المحكمات، قد لا يفهم تفسير بعض المتشابهات، هذا لا يضره، نعم فإذا نظره المبتدع في مسائل مثلا توحيد الألوهية، وفي مسألة هل يجوز أن يدعى غير الله أم لا، العامي عنده محكمات في القرآن تبين أنه لا يجوز أن يدعى غير الله، فيذكر له هذه المحكمات، ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من المشرك، هذا محكم واضح، فلا يأتي له المشرك بماذا؟ ببعض المتشابهات، وينشغل العامي بجوابه عن المتشابهات، هذا ليس عامي. فحتى طالب العلم لو جاء بعض أهل البدع كالأشعرة بعض المتشابهات مثلا التي يستدل بها في التأويل، عليك أن تستدل بالمحكمات، قل لو أجبني أولا عن المحكمات فلو أجبتني عنها سأجيبك على المتشابهات، طبعا لن يستطيع أن يجيبك على المتشابهات، فأنت لا تمشي خلفه ولا تمشي تذهب إلى المتشابهات وتبحث عن الرد عليه وتقول كيف يرد على هذه الشبهة، أن تصل إلى المحكمات ولا يستطيع أن يرد عليه أصلا، يعني أنا أتفق معك أن هناك متشابهات، فقبل أن يرد على المتشابهات هات المحكمات ورد عليه، نعم، فينبغي أن يكون هذا الطريق الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام هو طريق محكم بينه النبي عليه الصلاة والسلام في كلمات قليلة. إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه انشغل برد عليهم، انشغل بالبحث عن الشبه كما يفعل بعض الطلبة، يعني يسألون الشبه ويسمعون الشبه ويردون الرد عليه. النبي عليه الصلاة والسلام قال أولئك الذين سمى الله فاحذروهم، احذرهم يعني لا تجادلوهم، اتركوهم نعم حتى لا يلبسوا عليكم دينكم، اذكر لهم المحكمات. لو كان عندهم خير وبحثا عن الحق لفكروا في الجواب عن هذه المحكمات ولن يستطيعوا. وراى الطبراني في الكبير عن ابي مالك الاشعري انه سمع النبي عليه الصلاه والسلام يقول ما اخاف على امتي الا ثلاث خلال، وذكر منها ان يفتح لهم الكتاب فياخذه المؤمن يبتغي تاويله وليس يعلم تاويله الا الله، والراسخون في العلم يقولون امنا به كل من عند ربنا وما يذكر الا اولو الالباب. ان الذين كفروا لن تغني، تغني ان تدفع تحفظ دفعت عنهم، لن تغني عنهم، لن تدفع عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله عذابه شيئا، ولكن مقود النار بفتح الواو ما يوقد به. الوقود هو الشيء الذي توقد به كالخشب، الخشب يسمى وقود، وقودها الناس والحجاره. دابهم كداب ال فرعون، دابهم كداب. الداب هو ماذا؟ العاده، العاده يعني عادتهم كعاده ال فرعون، عادتهم كماذا؟ كعادة آل فرعون والذين من قبلهم من الأمم كعاد وثمود كذبوا بآياتنا فأخذهم الله أهلكهم بذنوبهم، والجملة مفسرة لما قبلها والله شديد العقاب. الجملة جملة ماذا؟ جملة كذبوا بآياتنا مفسرة لما قبلها. ما الذي قبلها؟ الذي قبلها وقوله كذب آل فرعون، يعني ما هي عادة آل فرعون؟ عادتهم ماذا؟ التكذيب، عادتهم التكذيب، هذا معنى قوله مفسرا لما قبله والله شديد العقاب. ونزل لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود بالإسلام مرجعه من بدر، يعني بعد رجوع من بدر أمرهم بالإسلام، فقالوا لا يغرنك أن قتلت نفرا من قريش أغمارا لا يعرفون القتال. أغمارا جمع غمر، والغمر هو الضعيف الجاهل بالقتال، مثلا الجاهل بالشيء يسمى غمرا، يعني لا تنخدع يا محمد أنك قتلت قريشا وهزمتهم، فإننا أهل القتال، لو قتلتنا ستعرف قوتنا. فقال الله عز وجل لهم قل لهم يا محمد للذين كفروا من اليهود ستغلبون، بالتاء والياء يعني ستغلبون وسيغلبون في الدنيا بالقتل والأسر وضرب الجزية، وقد وقع ذلك من اليهود في بني النضير وبني الطيوقاع وبني قريظة وخيبر، وتحشرون بالوجهين يعني يحشرون وتحشرون في الآخرة إلى جهنم فتدخلونها وبئس المهاد الفراش هي. قال تعالى قد كان لكم آية في فئتين التقتا، قد كان لكم آية عبرة، وذكر الفعل للفصل. ما معنى ذكر الفعل للفصل؟ لم يقل كانت، لم يقل كانت، كانت آية. طب وهل يجب أن يقول كانت آية؟ هل يجب تأنيث الفعل بدون فصل؟ لا يجب. لماذا؟ لأن آية فاعل مجازي، فاعل مؤنث مجازي، فيجوز التذكير والتأنيث. قد كان لكم آية، الفصل هنا بلكم، في فئتين الفرقتين التقتا يوم بدر للقتال، فئة تقاتل في سبيل الله أي طاعته هم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكانوا 313 رجلا معهم فرسان وست أذرع وثمانية سيوف وأكثرهم رجالا، فرسان حصانان فقط وست أذرع جمع درع، الدرع الذي يلبسه المقاتل يعني، وثمانية سيوف وأكثرهم رجالا، الرجال الذين يمشون على أرجلهم جمع راجل. قد كان لكم آية في فئتين التقت، فئة تقاتل في سبيل الله أخرى كاسرة يرونهم أي الكفار مثليهم أي المسلمين أي أكثر منهم، المثل الضعف، وكانوا نحو ألف رأي العين. لا وثمانية سيوف هذا فقط يعني في 300، لا أدري هل هذا صح أم لا، ولا أظن يصح. رأي العين أي رؤية ظاهرة معينة، رؤية ظاهرة معينة. ما معنى معينة؟ مشاهدة. وقد نصرهم الله مع قلتهم، نصرهم الله مع قلتهم، والله يؤيد ويقوي بنصره من يشاء نصره، إن في ذلك المذكور لعبرة لأولي الأبصار، كما يقول دائما من يشاء هدايته من يشاء نصره، لأنه يرى أن من يشاء نصره لا يقدر على نصره. لعبرة لأولي الأبصار لذوي البصائر أفلا تعتبرون بذلك فتؤمنون. إذن أيضا قول لمن شاء نصله هنا كان ليس بصحيح. شيخ رد ديع مؤنث. نعم لا هذا درع درع مذكر. وقول ست فدرع لم يقول ست فدرع. قد يكون له وجه للتذكير والتأنيث. هناك بعض الكلمات في اللغة تؤنث وتذكر مثل بئر ودل قد تكون درع منه إن كنت رجعونها في المعجم. هناك بعض الكلمات قد تؤنث وتذكر قد تكون درع منه. نعم قال زين للناس حب الشهوات ما تشتهيه النفس وتدعو إليه زينها الله ابتلاء أو الشيطان. زين المبني للمجهول إما يكون الفعل هو الله عز وجل سيكون زين للناس حب الشهوات من باب الابتلاء أو الشيطان هو الذي زينها لم حتى يقعوا في المحرم. الاحتمالان ممكنان من النساء والبنين والقناطير أي الأموال الكثيرة جمع القنطار المقنطرة أي المجمعة ثم القنطار قنطارا لأنه مال كثير مجتمع من الذهب والفضة والخيل المسومة أي الحسان المسومة يعني ماذا المعلمة فيها علامات خيل فيها علامات تعرف بها لجمالها أي الحسان جمع حسن والأنعام أي الإبل والبقر والغنم والحرث أي الزرع ذلك المذكور متاع الحياة الدنيا والله عنده يتمتع بها به فيها ثم يفنى. المتاع كل ما يفنى كل ما يفنى يسمى ماذا متاع يتمتع به فيها ثم يفنى والله عنده حسن المآب المرجع هو الجنة فيندفع الرغبة فيه دون غيره. قل يا محمد لقومك أو نبئكم أو أخبركم بخير من ذلكم المذكور من الشهوات استفهام تقرير للذين اتقوا الشرك عند ربهم خبر مبتدأه جنات. قل يا محمد لقومك أو نبئكم أي أخبركم بخير من ذلكم المذكور من الشهوات هذا استفهام مقصود به ماذا التقرير التقرير يعني ماذا الاعتراف والإثبات للذين اتقوا الشرك عند ربهم خبره خبر مبتدأه جنات يعني جنات تجري من تحتها الأنهار عند ربهم عند ربهم يكون هذا خبر مقدم. خالدين أي مقدرين الخلود خالدين يعني ماذا مقدرين الخلود فيها إذا دخلوها وأزواج مطهرة من الحيض وغيره مما يستقدر كثير شيء مما يستقدر ورضوان بكسر أوله وضمه لغتان يعني رضوان ورضوان أي رضا كثير الرضوان هو الرضا الكثير الذي يكون بعده سخط ولا غضب من الله والله بصير أي عالم بالعباد. قول والله بصير بالعباد هذا أيضا ماذا تأويل لأنهم يكون صفة البصر عن الله عز وجل ففسرها بصفة العلم لأنهم يثبتون العلم هذا تأويل البصير من أسماء الله عز وجل والذي يبصر كل شيء والدقة يبصر دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء فالبصير صفة من صفات الله. طبعا البصر يلزم منه العلم بالمبصر ولكن البصر ليس هو العلم البصر ليس هو العلم إنما يلزم منه العلم وفصل الصفة بلازمها والله بصير بالعباد فيجازي كلا منهم بعمله. مقدرين الخلود يعني الله قدر لهم الخلود الله قدر لهم الخلود في جهنم لأنهم ليس هم الذين ليس هم الذين يفعلون الخلود. لماذا لم يقل مقدر مقدرين؟ نعم يعني مقدرين الخلود ليس معنى أنهم هم الذين يفعلون الخلود إنما الله عز وجل الذي جعلهم ماذا هو الذي جعلهم يخلدون فيه هو الذي جعلهم يخلدون فيه فقدر لهم الخلود يعني بالفتح لا بالكسر مقدرين يعني قدر الشيء أي اعتبره مقدرين يعني هم يعتبرون أنفسهم فيها خالدين بتقدير الله لهم فهم لا يكون خالدين بأنفسهم إنما بإبقاء الله لهم. نعم يعني الجنة والنار باقيتان لا تفنيان بإبقاء الله لهم بإبقاء الله لهم كما قال الصحابة في المثل بإبقاء الله لهم. نعم والله بصير أي عالم بالعباد فيجازي كل منهم بعمله الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الذين نعت أو بدل من الذين قبله يعني الذين في الآية الثانية نعت أو بدل من الذين قبله الذين قبله الذي في الآية السابقة التي قال الله عز وجل في أولها نعم للذين اتقوا عند ربهم جنات فالذين هذه ما تكون ماذا نعت في محل جر أو بدل في محل جر للذين السابقوا هذا يقولون يا ربنا إننا آمنا صدقنا بك برسولك، ستجد أنه دائما يفسر الإيمان بماذا؟ بالتصديق، لأن الأشاعرة مرجئة، فهذا أيضا من المواضع التي تتكرر في الكتاب كثيرا، يفسر الإيمان بالتصديق. طيب، فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، قنا عذاب النار. قال الصابرين على الطاعة وعن المعصية، نعم. طبعا الصبر ثلاثة أنواع، صبر على الطاعة وصبر عن المعصية وصبر على الأقدار على البلاء. والصادقين في الإيمان والقانتين المطيعين لله والمنفقين المتصدقين والمستغفرين الله بأن يقول اللهم اغفر لنا بالأسحار أواخر الليل، خصت بالذكر وقت الأسحار يعني، لأنها وقت الغفلة ولذة النوم، وقت يغفل فيه الناس التي يكونون نائمين في هذا الوقت، والنوم يكون لذيذا يصعب على الإنسان أن يستيقظ فيه. قال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. شهد الله أي بيّن لخلقه بالدلائل والآيات، هذا أيضا من التأويل، بل شهادة الله عزفة من صفاته. نعم، فالشهادة من لوازمها البيان أنه لا إله إلا هو، معبود في الحق في الوجود بحق إلا هو، وشهد بذلك الملائكة بالإقرار وأولو العلم من الأنبياء والمؤمنين بالاعتقاد واللفظ، بالاعتقاد واللفظ يعني بالقول والاعتقاد، يعني شهد بألسنتهم وشهد باعتقادهم، قائما بتدبير مصنوعاته ونصر الحال. الله قائم بالقسط، والعامل فيها معنى الجملة أي تفرد، تفرد يعني فهو منفرد، منفرد بماذا؟ بتدبير خلقه سبحانه وتعالى. بالقسط أي بالعدل، لا إله إلا هو كرره لتأكيدا العزيز في ملكه الحكيم في صنعه، مضى الكلام على هذا، فنقول العزيز ليس في ملكه فقط، إنما عزة امتناء وعزة القهر وغلبة وعزة القوة، فهو عزيز في ملكه وليس في ملكه فقط، وكذلك الحكيم في صنعه وفي فعله. طيب، قال إن الدين المرضية عند الله هو الإسلام، أي الشرع المبني به الرسل المبني على التوحيد، وفي قراءة بفتح أن بدل من أنه إلى آخره بدل اشتمال. إن الدين يعني أن الدين، فأن الدين يعني شهد الله نعم وأولو العلم والملائكة أن الدين، أن الدين ماذا؟ عند الله الإسلام بالفتح، أما بالكسر استئناف، كلام جديد، مفهوم هذا؟ هذا مفهوم؟ وفي قراءة بفتح أن بدل من أنه إلى آخره بدل اشتمال، يعني شهد الله أنه لا إله إلا هو، وأن الدين عند الله الإسلام هذا بدل من أنه لا إله إلا هو، هذا مفهوم؟ وما اختلف الذين أوتوا الكتاب اليهود والنصارى في الدين بأن وحد بعض وكفر بعض إلا من بعد ما جاءتهم ما جاءهم العلم أي بالتوحيد بغيا من الكافرين بينهم، بغيا أي ظلما من الكافرين بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب أي المجازاة له، سريع الحساب يعني سريع ماذا؟ سريع المجازاة له للكافر. نعم، المجازاة دي لازم لوازم سرعة الحساب، لكن هي ليست سرعة الحساب، فمن صفات الله أنه ماذا؟ سريع الحساب، لا تراه دائما يفسر بماذا؟ بالله، حتى يستلزم من إثبات الصفة من صفات الله أنه سريع الحساب. نعم، قال فإن حاجوك أي خاصمك الكفار، خاصمك له إلى الكافر، من يكفر بآيات الله، من يكفر، من تعود إلى الكافر، من اسم موصول، فأرجع إلى اسم الموصول من، فإن حاجوك لخاصمك الكفار، المحاجة هي ماذا؟ المخاصمة المجادلة، حاجة جادل خاصمة، يا محمد في الدين فقل لهم أسلمت وجهي لله انقذت له، أسلم وجهه انقاذه، ومن اتبعني، وخص الوجه بالذكر لشرفي فغيره أولى، يعني إذا انقاذ وجهك لله فباقي بدنك أولى، أولى أن ينقاذ لله. وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم، قل للذين أوتوا الكتاب اليهود والنصارى، والأميين مشرك العرب، أسلمتم أي أسلموا، فهذا استفهام معناه أمر يعني أسلموا، فإن أسلموا فقد اهتدوا من الضلال، وإن تولوا عن الإسلام فإنما عليك البلاغ التبليغ للرسالة، لو تولوا ليس عليك إلا البلاغ، والله بصير بالعباد فمجازيهم بأعمالهم. أيضا يعني لا يريد إثبات صفة البصر لله، وهذا قبل الأمر بالقتال، قبل الأمر بالقتال الله أمر النبي بكف اليد والاكتفاء بالدعوة. قال تعالى: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون، وفي قراءة ويقاتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط أي بالعدل من الناس وهم اليهود. اليهود هم الذين يقتلون. روي أنهم قتلوا 43 نبيا، فنهاهم 170 من عبادهم. قالوا: كيف تقتلون الأنبياء؟ فقتلوهم من يومين، قتلوهم أيضا، يعني قتلوا الأنبياء وقتلوا الذين نهوهم عن قتل الأنبياء. فبشرهم أي أعلمهم بعذاب أليم مؤمن مؤلم. وذكر البشارة تهكم، تهكم يعني سخرية، استهزاء. تهكم بهم، نعم. قال: وذكر البشارة تهكم بهم. ودخلت الفاء في خبر إن لشبه اسمها الموصول بالشرط. ما معنى هذا؟ لشبه اسمها الموصول بالشرط، ما معنى هذا؟ فبشرهم. ما هو أول آية؟ إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أين اسمه إن؟ أين اسمه إن؟ نعم؟ اسم إن، ليس خبر إن، اسم إن. اقرأ الآية من أولها: إن الذين يكفرون، أين اسمه إن؟ الذين اسم موصول، إن الذين، إن الذين، الذين اسم الموصول خبر اسم إن، تمام؟ ويكفرون هذه صفة الموصول لا محال لها من الإعراب. أين خبر إن؟ إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أين خبر إن؟ بشرهم بعذاب أليم. الأصل أن الخبر لا يأتي فيه الفاء. تقول مثلا: إن الذين كفروا، إن الذين كفروا، نعم، يدخلون النار. الذين كفروا، الذين اسم إن، يدخلون النار. خبر إن. لماذا هنا جاء بالفاء؟ بالفاء في خبر إن؟ لا، قال قال قال دخلت الفاء في خبر إن الذي وبشره لشبه اسمها الموصول بالشرط. اسم الموصول الذي هو الذين يشبه ماذا؟ يشبه الشرط، يعني كأنه قال: من يقتل النبيين بغير حق فبشره بعذاب أليم. فالذين هنا اسم موصول، كأنه ماذا؟ كأنه من الشرطية. ومن الشرطية جوابه يقترن بالفاء إذا كان جملة طلبية. تعرفون هذا في النحو؟ جواب الشرط يقترن بالفاء إذا كان جملة طلبية. ها؟ واضح. هذا موجود كثير كثيرا في القرآن. مثلا في سورة الحج، ها؟ قال تعالى: سأتذكر أيها كلها أيضا فيها اسم موصول وبعد ذلك الخبر مقترن بالفاء. نعم؟ طيب، المهم يعني أن هذا له أمثلة في القرآن كثير، أن الفاء تأتي في الخبر، في أول الخبر. لماذا؟ لأن المبتدأ اسم موصول فيه معنى، فيه معنى الشرط. هذا معنى قوله: ودخلت الفاء في خبر إن لشبه اسمها الموصول بالشرط. هذا واضح؟ تمام؟ طيب، قال: أولئك الذين حبطت أعمالهم. حبطت يعني ماذا؟ بطلت. الحبوط لا يكون إلا البطلان بالكلية، ولا يكون الحبوط إلا بالكفر. حبطت أعمالهم ما عملوا من خير كصدقة وصلة رحم في الدنيا والآخرة، فلا اعتداد بها لعدم شرطها. ما معنى اعتداد؟ لا، اعتداد اعتبار، اعتد بالعمل أي قبل، لا قبول يعني. اعتداد يعني ماذا؟ لا قبول بها لها في الآخرة لعدم شرطها. ما هو شرطها؟ ما هو شرطها؟ الإيمان. هم كفار، وما لهم من ناصرين مانعين من العذاب. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ألم تر، تنظر، تعلم، تنظر وتعلم، إلى الذين أوتوا نصيبا أي حظا من الكتاب، التوراة. اليهود عندهم نصيب من الكتاب هو التوراة. يدعون، هذا حال، يدعون هذا ماذا؟ حال، يدعون حال. حالهم ماذا؟ أنهم يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون عن قبول حكمه. معرضون عن ماذا؟ عن قبول حكم الله عز وجل. نعم، عن قبول حكمه. نزل في اليهود زنى منهم اثنان فتحاكموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فحكم عليهما بالرجم فأبوا، لأن حكم التوراة هو الرجم، حكم القرآن هو الرجم، فجاء بالتوراة فوجد فيها، وجد فيها ماذا؟ الرجم. فرجم فغضبوا، غضب اليهود. ذلك التولي والإعراض بأنهم قالوا بسبب قولهم لن تمسنا النار، بأنهم الباب هنا السببية أي بسبب قولهم، أنهم قالوا، هذا مصدر مؤول، أن واسمها وخبرها تكون مصدر مؤول يعني بسبب قولهم، لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، 40 يوما مدة عبادة آبائهم العجلة ثم تزول عنهم. وغرهم في دينهم متعلق بقوله ما كانوا يفترون، يعني غرهم ما كانوا يفترون في دينهم، في دين ماذا؟ جار ومجرور متعلق بالكذب، بما كانوا يفترون يكذبون من قولهم ذلك، يفترون يعني يكذبون من قولهم ذلك. ما الذي غرهم؟ ما الذي خدعهم في دينهم؟ أي كذبهم، كذبهم غرهم وخدعهم في دينهم. أنتم معي حتى هنا؟ ما فعل؟ نعم نعم، ما فعل؟ غرهم ما فعل؟ غرهم في دينهم ما كانوا يفترون، فما فعل لغرهم؟ ما الذي غرهم؟ ما الذي خدعهم؟ كذبهم. يعني تعرف الذي كذب الكذبة وصدق نفسه، من كثرة الكذب صدق نفسه، وهذا حال اليهود، صدقوا أنهم أبناء الله وأحباؤه، وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، نعم قل فلم يعذبهم، هم صدقوا أنفسهم يعني أنهم أبناء الله وأنهم أحباؤه، فصدقوا أنهم في الجنة، أنهم سيكونوا في الجنة، فتركوا العمل وتركوا عبادة الله لأنهم قالوا نحن في الجنة. قال تعالى فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. كيف حالهم إذا جمعناهم ليوم أي في يوم لا مهم بمعنى فيه لا ريب إلى شك فيه هو يوم القيامة، ووفيت كل نفس من أهل الكتاب وغيرهم جزاء ما كسبت أي عملت من خير وشر، وهم أي الناس لا يظلمون بنقص حسنة أو زيادة سيئة، لا يظلمون بنقص حسنة أو زيادة سيئة. ونزل لما وعد النبي صلى الله عليه وسلم أمته ملك فارس والروم، فقال المنافقون هيهات، هيهات يعني بعد هذا عن المسلمين أن يأخذوا ملك فارس أو الروم. قال تعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. قل اللهم يعني يا الله مالك الملك تؤتي الملك، تعطي الملك من تشاء من خلقك، تنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء بإيتائه الملك يعني، وتذل من تشاء بنزعه منه، بيدك أي بقدرتك الخير. طبعا هذا تأويل لأن الأشعار لا يثبتون الصفات الخبرية منها اليد، واليد يؤولونها بالقدرة، بيدك الخير أي بيدك التي هي صفة من صفات الله عز وجل. نعم الله عز وجل بيده الخير، ولازم هذا أن يكون الملك في يده حقيقة، لأن من كان قادرا أن يجعل شيء في يده فهو في يده حقيقة. يعني لازم من هذا لا يعترض على هذا بأن يقال إن الملك ليس في يد الله الآن حقيقة، بل ملك مع الناس، الله أعطاه للناس، فنقوله في يده سبحانه وتعالى، بمعنى أنه إذا أراد أن يأخذه أخذه، وهذا في اللغة، هذا في اللغة معقول، في اللغة نعم اللغة معقول، كما قال شيخ الإسلام لو وضع أحدهم خردلة تحت يده، حبة خردل، حبة صغيرة تحت يده كذا، وقال هي أنا محيط بها وهي في قبضتي، يكون هذا صحيح، بمعنى أنه لو أراد أن يمسكها أمسكها، لو أراد أن يحيط بها أحاط بها. فالله عز وجل بيده حقيقة نعم ومعنى بيده الخير، لو شاء أخذه لأخذه، ولأنه الذي أعطى هو الذي يأخذ سبحانه وتعالى، فلا نحتاج إلى هذا التأويل أنه هو اليد بالقدرة. قال بيدك الخير أي والشر كذلك، لكنه لم يذكر الشر ماذا؟ تأدبا، أدبا مع الله عز وجل، مع أن الله بيد الخير والشر صح. طيب إنك على كل شيء قدير، تولج أي تدخل الليل في النهار وتولج النهار تدخله في الليل، فيزيد كل منهما بما نقص من الآخر، تارة في الشتاء يطول الليل ويقصر النهار، وفي الصيف العكس، وتولد النهار تدخله في الليل فيزيد كل منهما بما نقص من الآخر، وتخرج الحي من الميت كالإنسان من والطائر من النطفة والبيض، الإنسان حي يخرج من ماذا؟ من النطفة من المريء، والطائر يخرج من البيضة، البيضة ميتة والطائر حي، وتخرج الميتة كالنطفة والبيضة من الحي من الإنسان والطائر، وترزق من تشاء بغير حساب أي رزقا واسعا. هناك تفسير له شيخ يخرج من الكافر المؤمن، نعم كل هذا داخل في الآية، يعني هذا من تفسير بالمثال، كل هذا داخل في الآية، من تخرج الحي من الميت تخرج المؤمن من الكافر، وتخرج الميتة من الحي تخرج كف من المهن، هذا أيضا داخل في الآية. نعم، لكن المعنى الأول أظهر، معنى الذي ذكره أظهر. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء يوالونهم من دون المؤمنين، أي غير المؤمنين، ومن يفعل ذلك أي يواليهم فليس من دين الله في شيء إلا أن تتخذوا منهم تقاة. تقاة مصدر تقيته، تقيته يعني أي تخافوا مخافة، فلكم موالاتهم باللسان دون القلب، يعني من باب الإكراه تولين باللسان ويكون قلبكم مطمئنا بالإيمان، هذا إذا تحقق شرط الإكراه. شرط تحقق شروط الإكراه المعروفة عند الأصوليين. قال وهذا قبل، هذا قبل عزة الإسلام، هذه الموالاة كانت قبل عزة الإسلام، ويجري في من هو في بلد ليس قويا فيه، هذا ليس بمنسوخ، من كان في بلد ليس هو قويا فيها ولا يستطيع أن يهاجر فله أن يخفي إسلامه، كما قال تعالى إن الذين توفاهم الملائكة الظالمين أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن الأرض ضيقة وسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا من إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. فالله يعفو عن المستضعف الذي تحققت فيه شروط الاستضعاف أو شروط الإكرام. قال ويجري في من هو في بلد ليس قويا فيه، مستضعف يخاف أن يقتل إن نظر إسلامه ولا يستطيع أن يهاجر، لا يخرج، لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، ويحذركم يخوفكم الله نفسه أن يغضب عليكم إن وليتموه، لو وليتم الكفار الله ماذا؟ يغضب عليكم، لو وليتم الكفار الله يغضب عليكم إن وليتموه، وإلى الله المصير أي المرجع فيجازيكم، إلى الله المصير يعني ماذا؟ المرجع فيجازيكم. قل لهم إن تخفوا ما في صدوركم أي قلوبكم من موالاتهم أو تبدوه تظهروه يعلمه الله، الله يعلم السر الأخف، يعلم ما أظهرت وما أخفيت. إن تخفوا ما في صدوركم أي في قلوبكم من موالاة الكفار أو تبدوه يعني تظهروه يعلمه الله ويعلم، وهو يعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله على كل شيء قدير. من الأشياء التي هو قدير عليها تعذيب من ولاه، تعذيب من ولاه، فأنتم لا تخرجون عن عذابه سبحانه وتعالى. واذكر يوم تجد كل نفس ما عملت، تجد كل نفس ما عملته، نعم يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينه وبينها أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. اذكر يوم تجد كل نفس ما عملته من خير محضرة، يعني ما معنى محضرة؟ حاضرة موجودا، قال تعالى ووجدوا ما عملوا حاضرة ولا يظلم ربك أحدا. وما عملته ما معنى حاضرا؟ يعني حاضرا يعني موجودا، يعني هل عمل السيء في الدنيا حاضر؟ هذا ممكن، ممكن، لأن الله يشهد أيديهم وأرجلهم عليهم، ويمكن أن يريه ما فعله في الدنيا بالصوت والصورة، يعني يرى فيلما يعني لكل ما فعله في الدنيا، ممكن، هذا ممكن، لأن الله عز وجل قال يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. إذا كان الإنسان يستطيع أن يسجل ما فعله غيره، ألا يستطيع الله أن يسجل؟ هذا حاضرا يعني موجودا بالفعل. وأيضا يذكر فيها حاضرا أي جزاؤه حاضرا، جزاء ما عمله حاضرا، أي الجزاء يعني الخير، جزاء الخير من الثواب وجزاء الشر من العقاب. يوم تجد كل نفس ما عملته من خير محضرا وما عملته من سوء مبتدأ خبره تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، أين المبتدأ؟ أين المبتدأ؟ تجد كل، لا لا لا، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة، انتهى الكلام، انتهى الكلام، بعد ذلك كلام جريد الوصف النفي، ما مبتدأ عملته من سوء أين خبره؟ تودل أن بينه وبينه أمدا بعيدا، يعني الذي عملته من سوء تودل أنك بينه وبينه ماذا؟ أمدا بعيدا. ما من أمدا بعيدا؟ غاية في نهاية البعد فلا يصل إليها، لأن هذا هو التفسير الصحيح، لأن قوله تعالى يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة، لو جعلت الواو عاطفة، لو جعلت الواو عاطفة سيكون معناه أن الإنسان يتمنى أن يكون بينه وبين الخير أمد بعيد، صح؟ هو ليس هذا المعنى، هو يود أن يكون بينه وبين الشر ماذا؟ أمد بعيد، فلازم من هذا أن تجعل الواو استئنافية، يعني عندما تقرأ يمكن أن تقول يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة، تقف ثم تقول وما عملت من خير من شر تود لو أن من سوء ومعاملة من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا أمدا بعيدا المسافة كبيرة جدا يعني أمدا بعيدا غاية في نهاية البعد فلا يصل إليها. قال تعالى ويحذركم الله نفسه كرر هذا بالتأكيد لأنه ذكره في الآية السابقة كرر التأكيد والله رؤوف بالعباد. ونزل لما قالوا ما نعبد الأصنام إلا حبا لله ما نعبد الأصنام إلا حبا لله ها ليقربون إليه ليقربون إليه كما قال تعالى ها والذين اتخذوا من دوني أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. فقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله قل لهم يا محمد إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله بمعنى أنه يثيبكم هذا التأويل طبعا لأنه لا يوجد صفة المحبة دائما يؤولون المحبة بماذا بالإثابة والرحمة بالإثابة يريد ثوابكم يحببكم الله يعني يحبكم هم لا يثبتون صفة اختيارية كصفة المحبة ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور لمن اتبعني ما سلف منه قبل ذلك الله غفور يغفر له ما سلف ما مضى منه قبل ذلك لمن تبعني أي لمن اتبع النبي صلى الله عليه وسلم رحيم به قل لهم أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين قل لهم أطيعوا الله والرسول فيما يأمركم به من التوحيد فإن تولوا أعرضوا عن الطاعة فالأمر بالتوحيد والإعراض عن الطاعة عن العمل فإن الله لا يحب الكافرين. قال فيه إقامة الظاهر مقام المضمر فمن إقامة الظاهر مقام المضمر يعني كان المفترض لو كان مضمرا أن يقول قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإن الله لا يحبهم فأقام الكافرين ظاهر مقام المضمر وهو هم واضح هذا؟ هذا أصيب التفات قام الظاهر مقام المضمر قال فيه إقامة الظاهر مقام المضمر أي لا يحبهم بمعنى يعاقبهم انظر يعني التأويل يعني يؤول المحبة بالإثابة وعدم المحبة بالعقاب الله كان قادرا أن يقول هذا قال كذا يقول فإن الله يعاقب الكافرين إن الله يعذب الكافرين كان قادرا أن يقول لكن قال يحب ولا يحب أنتم أعلم أم الله هذا من الكذب على الله يعني نعم فإن الله لا يحب الكافرين قال لا معنى يعاقبهم وهذا كما قلت هذا خطأ إن الله اصطفى اختار إن الله اصطفى اختار آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران بمعنى أنفسهما يعني اختار نفس آدم ونفس نوح ونفس ليس الآل كلهم على العالمين بجعل الأنبياء من نسلهم ذرية بعضها من بعض أي من ولد بعض من ولد بعض منهم ذرية بعضها من ولد بعض منهم يعني بعض هذه الذرية من أولاد بعضهم ليس معنى أن الله جعل في ذرية إبراهيم النبوة والكتاب أن كل أنبياء كل أولادي أنبياء لا بعضهم أنبياء صحيح والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررة فتقبل مني إنك أنت السميع العليم أذكر إذ قالت امرأة عمران اسمها حنة لما أسنت كبرت في السن يعني واشتاقت للولد فدعت الله وأحست بالحمل حست بالحمل يتحرك في بطنها يا ربي إني نذرت أن أجعل لك ما في بطني محررا ما معنى محررا عتيقا عتيقا يعني عكس ما عكس عبد عتيقا يعني المحرر عكس العبد يعني نذر وقفته لبيت المقدس وكان من عادتهم أن يهبوا بعض أولادهم لبيت المقدس يخدمون فيه يعني يكونوا خادما في بيت المقدس إني نظرت لك ما في بطني محررا أي عتيقا خالصا من تواغل الدنيا لخدمة بيتك المقدس فتقبل مني إنك أنت السميع الدعاء العليم بالنيات وهلك عمران وهي حامل عمران زوجها مات وهي حامل فلما وضعتها أي ولدتها جارية وكانت ترجو أن يكون غلاما إذ لم يكن يحرر إلا الغلمان كانوا يجعلون الغلمان الذكور هم الذين يخدمون في البيت قالت معتذرة قالت معتذرة لله عز وجل يا ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم هذه جملة اعتراضية الله أعلم بما وضعت جملة اعتراض والله أعلم أي عالم بما وضعت جملة اعتراض من كلامه تعالى وفي قراءة بضم التاء أي تاء أي تاء وضعتها وضعت والله أعلم بما وضعت فتكون تاء متكلم هي التي تتكلم يعني فلن تكون اعتراض الآن فهمت سيكون من كلامها أما قلنا وضعت ستكون من كلام الله عز وجل، تكون جملة اعتراضية. مفهوم هذا؟ وليس نعم أعلم ليس على بابه. أعلم اسم تفضيل ليس على بابه. نعم أحسنت، معنى الصفر، معنى الصفر مشبه. وليس الذكر الذي طلبت، الذي طلبت، ليس الذكر الذي طلبت امرأة عمران كالأنثى التي وهبت، التي وهبت. لا، وليس الذكر الذي طلبت كالأنثى التي وهبت. عندك تشكيلها كذا؟ أيوه. نعم كذا صحيح. وليس التشكيل عنده خطأ. وليس الذكر الذي طلبت كالأنثى التي وهبت، التي وهبت، التي وهبني الله إياها، لأنه يقصد للخدمة وهي لا تصلح لها لضعفها وعورتها. الأنثى ضعيفة والمرأة عورة، وما يعتريها يصيبها من الحيض ونحوه. وإني سميتها مريم، مريم قيل إنها في لغتهم معناها عابرة الرب، عابرة الرب. وإني أعيذها بك وذريتها أي أولادها من الشيطان الرجيم أي المطرود. الرجيم بمعنى مرجوم، والمرجوم من رجم أي طرد. لا جعلنك من المرجومين أي من المطرودين. وفي الحديث ما من مولود يولد إلا مسه الشيطان حين يولد، فيستهل صارخا من مسه إياه إلا مريم وابنها، روى الشيخان. يعني مريم وعيسى عليهما السلام لم يمسهما الشيطان عند ولادتهما، لأن أمهما قالت أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، الله تقبل دعاءها. قال تعالى فتقبلها ربها أي قبل مريم من أمها بقبول حسن، وأنبتها نباتا حسنا، أنشأها بخلق حسن، أنشأها بخلق حسن وخلق حسن كذلك، خلق وخلق. فكانت تنبت في اليوم كما ينبت المولود في العام. هذا من الإصراليات التي ليس عليها دليل، والأولى الإعراض عنها. إذ يقولون تكبر في اليوم كما يكبر المولود في السنة. طيب عندما بلغت مثلا 10 سنوات كان عندها كم سنة؟ كان عندها 1 مليون سنة. هذا يعني هذا من الإصراليات التي ينبغي الإعراض عنها. قال وأتت بها أمها الأحبار سدنة بيت المقدس. سدنة بيت، السنة الجمع سادن، والسنة هو الخادم. سدنة بيت المقدس، فقالت دونكم هذه النذيرة. دونكم يعني ماذا؟ خذوا اسم فعل الأمر، خذوا هذه النذيرة المنذورة، المنذورة التي نذرتها لله. فتنافسوا فيها، تنافسوا فيها يعني كل واحد أراد أن تكون في تربيته. طفلة صغيرة تحتاج إلى من يقولها لأن أباها قد مات. فتنافسوا فيها لأنها بنت إمامهم أي هو عمران. فقال زكريا عليه السلام أنا أحق بها لأن خالتها عندي. زوجة زكريا هي أخت أم مريم، هي أخت مرات عمران، يعني خالتها عندي وخالة بمنزلة الأم. فقالوا لا، لن نعطيها لك حتى نقترع، نعم نجري قرعة، يعني لأن الحقوق المشتركة يكون فيها القرعة. فانطلقوا وهم 29 إلى نهر الأردن وألقوا أقلامهم، نعم، على أن من ثبت قلمه في الماء وصعد فهو أولى به. الذي يقع قلمه فوق الماء هو أولى بمريم. فثبت قلم زكريا فأخذها وبنى لها غرفة في المسجد بسلم لا يصعد إليها غيره، ما كان أحد يصعد إلى مريم غير زكريا عليه السلام. كان يأتيها بأكلها وشربها ودهنها، فيجد عندها فاكهة الشتاء في الصيف، وفاكهة الصيف في الشتاء، وهذا من الكرامات، كرامات مريم عليه السلام، كما قال تعالى وكفلها زكريا ضمها إليه. وفي قراءة بالتشديد، هذا القراءة التي يفسر كفلها زكريا، وقراءة حفص كفلها، ونصب زكريا ممدودا مقصورا والفاعل الله. كفلها وكفلها، يعني القراءة التخفيف ماذا؟ كفلها زكرياء، فتكون زكريا ماذا؟ فاعل. قراءة التشديد هي قراءة حفص كفلها زكرياء، فتكون زكريا ماذا؟ مفعول والفعل والله. كلما دخل عليها زكرياء المحراب أي الغرفة وهي أشرف المجالس وجد عندها رزقا أي طعاما، قال يا مريم أنى من أين لك هذا؟ قالت وهي صغيرة هو من عند الله، قالت أنا في صغري قبل أن تبلغ مبلغ النساء، يأتيني به من الجنة، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب رزقا واسعا بلا تبعة. ما معنى بلا تبعة؟ بلا مشقة، تبع المشقة والمسؤولية. هنالك أي لما رأى زكريا ذلك وعلم أن القادر على الإتيان بالشيء في غير حينه في غير وقته، قادر على الإتيان بالولد على الكبر، وكان أهل بيته انقرضوا ماتوا كلهم، انقرضوا ماتوا، دعا زكريا ربه لما دخل المحراب للصلاة في جوف الليل، قال رب هب لي من لدنك من عندك ذرية طيبة ولدا صالحا إنك سميع مجيب سميع الدعاء. فنادته الملائكة أي جبريل وهو قائم يصلي في المحراب أي المسجد، أن أي بأن، وهو قائم يصلي بأن، وفي قراءة بالكسر بإن بتقدير القول، لأن إن تكون مكسورة بعد مقول القول، يعني فنادته الملائكة يعني قالت الملائكة إن الله يبشرك. لو كسرنا همزة إن سنجعل نادته بمعنى ماذا؟ بمعنى ماذا؟ ثم نكتب معي بمعنى قالت إنك سميع مجيب هنا بالتأويل. لا، سميع مجيب الدعاء، هو قال مجيب الدعاء يعني مجيب هذه الدعاء، ولم يفسر سميع، مجيب هذه ليست تفسير سميع. إنك سميع الدعاء يعني مجيب الدعاء، فهم؟ طبعا صفة التابع هم يثبتون سؤال يثبتون صفة التابع. طيب الله يبشرك، قال ما هو قائم يصلي في المحراب أي المسجد، أن أي بأن، وفي قراءة بالكسر بتقدير القول، بأن الله يبشرك مثقلا ومخففا. ما معنى مثقلا ومخففا؟ يبشرك يبشرك ويبشرك بيحيى مصدقا بكلمة كائنة من الله، يحيى مصدقا بكلمة ماذا؟ ها؟ كائنة من الله، كلمة حاصلة من الله، أي بعيسى أنه روح الله، وسمي كلمة لأنه خلق بكلمة كن، خلق بكلمة كن، ثم كل مخلوقات خلق بكلمة كن، ولكن سمي كلمة وأضيفت الكلمة إلى الله، كلمة الله وروح الله من باب ضبط التشبيه، وكل المخلوقات خلق بكلمة كن، كل المخلوقات، ها؟ واضح؟ نعم، خلق بكلمة كن بسبب، ليس خلق بكل بدون سبب بدون أب، ولكن هنا بكلمة من الله من باب التشريف، إضافة عيسى إلى الله من باب إضافة التشريف، سمي كلمة لأنه خلق بكلمة كن وسيدا متبوعا وحصورا منوعا من النساء. ما معنى منوع من النساء؟ فسر بعضهم يعني لا يستطيع أن يأتي النساء، وهذا ليس تفسيرا صحيحا، هذا ذم ليحيى عليه السلام، بل المدح أن يكون مستطيعا لإتيان النساء ولكنه يتركهن زهدا، وكان هذا في شريعتهم، هذا لا يكون مدحا في شريعتنا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أنا أعلمكم بالله وأتقاكم لله وأخشاكم بالله، وذكر أنه يتزوج النساء. نعم، فعدم الزواج من النساء ليس في شريعتنا، هذا منسوخ في شريعتنا، أما في شريعتهم كان يمدح الذي يستطيع أن يأتي النساء ويزهد في النساء. نعم، وسيدا متبوعا وحصورا أي منوعا من النساء، يعني يترك النساء زهدا ليس ضعفا أو عدم قدرة، ونبيا من الصالحين، روي أنه لم يعمل خطيئة ولم يهم بها، لم يعمل خطيئة ولم يهم بالخطيئة، قال رب أن كيف يكون لي غلام أي ولد وقد بلغني الكبر. كيف يفسر روح الله؟ وبعيسى أنه روح الله، كيف يفسر؟ لا، روح الله أي روح مخلوقة من الله، روح الله معناها ماذا؟ ما كل المخلوقات روح الله، المضاف إلى الله نوعان كما قال ابن القيم وغيره، المضاف إلى الله ماذا؟ نوعان، مضاف إلى الله إضافة صفة لله إذا كان معنى، نقول كلمة الله، كلمة الله ليس معنى عيسى، كلمة الله يعني كلام الله، فحتى يسمع كلام الله، رحمة الله، قدرة الله، هذا إضافة صفة للموصوف. أما إذا كان ذات فإضافة ماذا؟ إضافة تشريف، كبيت الله، ناقة الله، روح الله، كلمة الله في عيسى، واضح هذا؟ طيب، قال ربي أن كيف يكون لي غلام أي ولد وقد بلغني الكبر أي بلغت نهاية السن 120 عاما وامرأة عاقر بلغت 98 سنة. قال الأمر كذلك من خلقي غلام منكما، الأمر كذلك، قال كذلك الله يفعل ما شاء، يعني قال الأمر كذلك من خلق الله غلاما منكما، من خلق غلام منكما الله يفعل ما يشاء، لا يعجزه عنه شيء. ولإظهار هذه القدرة العظيمة ألهمه السؤال ليجاب بها، أي سؤال؟ ما هو السؤال؟ أن يكون لي، ليجاب بماذا؟ بالقدرة العظيمة، الله يفعل ما يشاء. ولما تاقت نفسه إلى سرعة المبشر به، تاقت يعني اشتقت، اشتاق يتوق اشتاق، لما اشتاقت نفسه إلى سرعة المبشر به، من هو المبشر به؟ يحيى. قال رب اجعل لي آية، أي علامة على حمل امرأتي، يريد بشارة سريعة تدل أن الأمر قريب. قال آياتك، قال الله آياتك عليه على حمل، يعني ألا تكلم الناس، أي تمتنع من كلامهم بخلاف ذكر الله تعالى، يعني لا تستطيع أن تكلم الناس ولكن تذكر الله فقط. ثلاثة أيام أي بلياليها، إلا رمزا إشارة، الله منعه من الكلام بدون علة بدون مرض، معناه يستطيع أن يذكر الله لكن لا يستطيع أن يكلم الناس إلا إشارة. واذكر ربك كثيرا وسبح، أي صلي بالعشي والإذكار أواخر النهار وأوائله، العشي آخر النهار والإذكار أوائل النهار. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. أذكر إذ قالت الملائكة أي جبريل يا مريم إن الله اصطفاك اختارك وطهرك من مسيس الرجال واصطفاك، طبعا مسيس الرجال هذا نوع من أنواع التطهير، طهرها من مسيس الرجال، طهرها من الأخلاق السيئة، طهرها من الشرك، نعم، واصطفاك على نساء العالمين أي أهل زمانك، أهل زمانك، لأن خير نساء العالمين أربع منهن مريم رضي الله عنها. يا مريم اقنتي لربك اطيعيه واسجدي واركعي مع الراكعين، اي صلي مع المصلين. ذلك المذكور من امر زكريا ومريم من انباء الغيب اخبار ما غاب عنك نوحيه اليك يا محمد، نوحيه اليك يا محمد، وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم في الماء يقترعون ليظهر لهم ايهم يكفل يربي مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون في كفالتها، يتنازعون في كفالتها، فتعرف ذلك فتخبر به، وإنما عرفته من جهة الوحي، يعني الله عز وجل يريد أن يقول إن من إعجاز القرآن الإعجاز الغيبي، أن الله أخبرك بتفاصيل ما حدث في قصة مريم عليه السلام وفي غيرها من قصص الأنبياء والصالحين، وهذا من أنباء الغيب وهذا من أدلة صدقه صلى الله عليه وسلم. واذكر إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه، واذكر وإن قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم واجيا في الدنيا والآخرة ومن المقربين. واذكر إذ قالت الملائكة أي جبريل يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه، أي ولد، الكلمة هي ماذا؟ الولد، اسمه المسيح عيسى بن مريم، خاطبها بنسبته إليها تنبيها على أنها تلده بالأب، إذ عادة الرجال نسبتهم إلى آبائهم، فلماذا قال اسمه المسيح عيسى بن مريم حتى يعلم أنها تلد بدون أب؟ نعم. وجيها أي ذا جاه في الدنيا بالنبوة والآخرة بالشفاعة والدرجات العلى، الوجيهة في الدنيا المنزلة العالية، وجيه يعني صاحب منزلة عالية ذا جاه ومنزلة عالية في الدنيا بالنبوة، وليس هناك منزلة ووجاهة أعظم من منزلة، هذه أعظم منزلة يعطيها الله لبشر، أعظم منزلة يعطيها الله لبشر منزلة النبوة. والآخرة أي كيف يكون وجيه في الآخرة بالشفاعة والدرجات العلى، ومن المقربين عند الله، ويكلم الناس في المهد أي طفلا وقت قبل وقت الكلام وكهلا ومن الصالحين. قالت ربي أنى كيف يكون لي ولد ولم يمسسني بشر بتزوج ولا غيره، ولا غيره إذن عيالا بالله تعالى. قال الأمر كذلك، الكف هنا مكسورة لأنها خطاب لمريم، كف الخطاب تتصرف حسب المخاطب. كذلك من خلق ولد منك بلا أب، كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا أراد خلقه فإنما يقول له كن فيكون، أي فهو يكون، يعني هو يكون خبر هو. ونعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، نعلمه بالنون والياء، يعني نعلمه ويعلمه الكتاب أي الخط، خط الكتابة، والحكمة والتوراة والإنجيل، ونجعله رسولا إلى بني إسرائيل في الصبا أو بعد البلوغ. فنفخ جبريل في جيب درعها فحملت، الجيب هو فتحة القميص، فتحة التي يدخل فيها الرأس، فحملت، وكان من أمرها ما ذكر في سورة مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دون حجابا فارسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا الآيات. فلما بعثه الله إلى بني إسرائيل قال لهم إني رسول الله إليكم أني قد جئتكم بآية، أني أي بأني إني رسول الله إليكم بأني قد جئتكم بآية أي علامة على صدقي من ربكم، هي أني جئتكم بآية من ربكم، هي أني، وفي قراءة الكسر استئنافا، إني أخلق أصور لكم من الطين كهيئة الطير أي مثل صورتي، أي مثل صورة الطير. فالكاف اسم مفعول، اسم مفعول، أني أخلق لكم من الطين مثل هيئة الطير. فالكاف هنا ماذا؟ اسم مش محل نصب مفعول به. فأنفخ فيه، الضمير للكاف، فيه هي ترجع إلى ماذا؟ إلى الكاف الذي هو مثل هيئة الطير، فيكون طيرا، وفي قراءة طائرا بإذن الله أي بإرادته. فخلق لهم الخفاش لأنه أكمل الطير خلقا، فكان يطير وهم ينظرونه، إذا غاب عن أعينهم سقط ميتا. وأبرئ أشفي الأكمه الذي ولد أعمى، الأكمه هذا ليس أعمى، الأعمى يكون مبصر ثم يصيبه العمى، الأكمه أشد من الأعمى، هو ولد أصلا أعمى، ولد لا يرى أبدا، لم يرى أبدا في حياته، فشفاؤه أصعب، شفاؤه أصعب. والأبرص، الأبرص الذي في جلده برص بيض هكذا مرض. وخص بالذكر أي الأكمه والأبرص لأنهما داء إعياء، يعني داء يعي الأطباء شفاؤه، أعياء ويتعبه، يعني داءان أو مرضان يتعبان الناس في شفائهما. وكان بعثه في زمن الطب، يعني معجزة عيسى كانت شفاء المرضى، لأن الناس في زمن كانوا مشهورين بماذا؟ بالطب. فأبرأ في يوم 50,000 بالدعاء بشرط الإيمان، قال لهم تؤمنوا فإن أمنتم دعوت لكم فتشفون. كل هذا يعني من الإسرائيليات، يعني طروة وتذكر على سبيل الاستئناف، نعم، وليس على سبيل الاستشهاد. قال وأحيي الموتى بإذن الله، كرره لنفي توهم الألوهية، يعني في الأول قال أخلق لكم من الطين كهيئة الطير بإذن الله فأنفخ فيها فتكون طيرا بإذن الله. كل هذا بإذن الله من باب ماذا؟ من باب تأكيد أن هذا ليس من فعله، إنما هذا من الله عز وجل. فأحيى عازر صديقا له، وابن العجوز، امرأة عجوزها ولد أحياء، وابن العاشر، العاشر الذي يجمع العشور، تعرفون العشور الضرائب، ضرائب العشور الضرائب، كان له ابن مات أحياء، كل هذا أيضا من الإسرائيليات. فعاشوا وولد لهم. وسامة بن نوح، طبعا سامة بن نوح هذا بعيد جدا في الزمن، بعيد جدا، أحياه ومات في الحال، قال تعالى ولا قبل سامة بن نوح مثلا فأحياه له. كل هذا كما قلت من الإسرائيليات، يكفي أن نقول أنه كان يحيي الموتى، من أحياه الله أعلم. ونبيكم بما تأكلونه وما تدخلون تخبئون في بيوتكم مما لم أعاينه، ونبيكم بما تأكلونه، نقول لك أنت أكلت كذا أمس، وما تدخلون يعني ما تحفظون في بيوتكم من طعام، نقول لما عندك في الثلاجة مثلا، طبعا كان عندهم الثلاجة يعني، نعم، كان يدخلون في أماكن أخرى. وما تدخلون أي تخبئون في بيوتكم مما لم أعاينه، فكان يخبر الشخص بما أكل وبما يأكل بعد، يخبره بما أكل أمس وما سيأكل غدا، هذا يعني فيه إخبار بالغيب، إخبار بالغيب، نعم. إن في ذلك المذكور لآية لكم إن كنتم مؤمنين، وجئتكم مصدقا لما بين يدي أي قبلي من التوراة، وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم فيها أي في التوراة، فأحل لهم السمك والطير ما لا صيصية له، الصيصية للطير مثل المخلب، تعرفون المخلب؟ الظف، الظف للطير، الظف الذي يمسك به. قيل أحل الجميع، فبعض بمعنى كل، أحل لكم بعض، قيل إن المعنى كل، الله أعلم بالمراد. وجئتكم بآية من ربكم، كرره تأكيدا، وليبنى عليه فاتقوا الله واطيعون. إذا كنتم قد جئتكم بآية من ربكم فيلزمكم أن تطيعوني، الآية هذه يلزم منها ماذا؟ يلزم منها طاعتكم لي فيما آمركم به من توحيد الله وطاعته. إن الله ربي وربكم فاعبدوه، هذا الذي آمركم به صراط طريق مستقيم. فكذبوه ولم يؤمنوا به. قال تعالى فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. لما أحس علم عيسى منهم الكفر وأرادوا قتله قال من أنصاري إلى الله، أي أعواني ذاهبا إلى الله، أنصاري إلى الله أي أعواني ذاهبا إلى الله لأنصر دينه. وقال الحواريون نحن أنصار الله، أعوان دينه وهم أصفياء عيسى أول من آمن به، وكانوا 12 من الحور، سمي حواريين من الحور. ما هو الحور؟ الحور هو البياض الخالص، بياض ليس فيه لون آخر، بياض ناصع. وقيل كانوا قصارين يحورون الثياب أي يبيضون. القصار هذا عمل كان في القديم، القصار هذا عمل يجعل يصبغ الثوب يغلب لون ماذا؟ الأبيض. فقيل سموا بهذا ليس لأنهم كانوا ماذا؟ يعملون بالقصار، القصار هو الذي يبيض الثياب. هذا مفهوم؟ آمنا صدقنا. طبعا هذا خطأ، هذا إيمان ليس التصديق بالله. واشهد يا عيسى بأننا مسلمون، ربنا آمنا بما أنزلت من الإنجيل واتبعنا الرسول عيسى فاكتبنا مع الشاهدين لك بوحدانية ولرسولك بالصدق. ومكر ومكر الله والله خير الماكرين. مكروا أي كفار بني إسرائيل بعيسى، إذ وكلوا به من يقتله غيلا على حين غفلة. قتله غيلا يعني قتله في غفلة وغافل، قتله وهو غافل يعني يطول من ظهره مثلا. ها؟ أي كفار بني إسرائيل إذ وكلوا به أمروا عيسى يعني شخص يقتله في حين غيلا. ومكر الله بهم بأن ألقى شبه عيسى على من قصد قتله فقتلوه ورفع عيسى. قل إن واسم أسحق الإسقيلوس هذا الذي دخل بيت عيسى وأرد أن يقتله فرفع الله عيسى من السقف فجاءوا فنظروا إليه فظلوا عيسى فقتلوه، كما قال تعالى وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، سيأتي معنا هذا في سورة النساء. والله خير الماكرين أعلمهم به. طبعا هذا تأويل أنه ينكر صفة المكر عن الله، فأولها بصفة اللي هو يثبته بصفة العلم. يعني كيف يكون خير الماكرين أعلمهم به؟ خير الماكرين يعني هو أعلم بالماكر، هو ليس ماكر، الله ليس ماكر، لا يمكر ولكنه يعلم من يمكر. يعني أين العلاقة بين خير الماكرين والعلم؟ يعني كان يقول الله أعلم بمكرهم كما قال تعالى وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم. يعني في موضع آخر في القرآن الله عبر أنه يعلم مكرهم، عندما أراد أن يقول أنه يعلم مكرهم قال ماذا؟ قال وعند الله مكره، لم يقل خير الماكرين. هنا قال خير الماكرين، معنى ذلك أن الله يمكر من صفاته وليس من أسمائه، من صفاته أنه يمكر بمن يمكر. والمكر هو إيصال الضرر من طريق الخفي، إيصال الضرر من طريق الخفي. ومكر ومكر الله بهم بأن ألقى شبه عيسى على من قصد قتله. ثم هو نفسه فسر المكر، هنا فسر المكر تفسيرا صحيحا. كيف كان مكر الله؟ أنه ألقى شبه على من قصد قتله فقتلوه، وهذا إيصال الضرر إلى من أراد قتل عيسى بطريق خفي. إذن هو يعني المكر ثابت لله، فكيف يفسر بعد ذلك خير الماكرين بأنه أعلمه به؟ هذا تناقض. قال إذ قال الله يا عيسى، أذكر إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك، معنى متوفيك أي قابضك ورافعك إلي من الدنيا من غير موت، الله رفع عيسى من غير موت، ومطهرك مبعدك. إذا لماذا قال متوفيك مع أن التوفي قد يطلق على الموت؟ نعم، لأن التوفي أيضا معناه أخذك كاملا بالروح والبدن، التوفية الكمال، وإبراهيم الذي وفى أي أكمل ما أمر الله به، متوفيك يعني أخذك بالروح والبدن، أخذك كاملا بالروح والبدن، ورافعك إلي من الدنيا إلى السماء، نعم من غير موت، ورافعك إلي من الدنيا من غير موت، ومطهرك أي مبعدك. مطهرك يعني ماذا؟ مبعدك من الذين كفروا، وجعل الذين اتبعوك صدقوا بنبوتك من المسلمين والنصارى فوق الذين كفروا بك وهم اليهود، يعلونهم بالحجة والسيف. المؤمنون يكونون فوق الكفار بالحجة بالدليل والسيف بالقتل في الجهاد إلى يوم القيامة، فعلو المؤمن على الكافر إلى يوم القيامة، ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون من أمر الدين. نعم. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. الذين كفروا أعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة بالقتل، في الدنيا بالقتل والسبي وأخذ الجزية، والآخرة بالنار، وما لهم من ناصرين مانعين منهم، منهم من العذاب، ليس لهم أحد يمنعهم من العذاب. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم بالياء والنون، يعني يوفيهم ونوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين أي يعاقبهم. هذا خطأ أيضا كما دائما يقول عدم المحبة بالعقاب، لا يحبهم يعني لا يحبهم. روي أن الله أرسل سحابة فرفعته فتعلقت به أمه وبكت، أمه تعلقت بعيسى وبكت، فقال لا إن القيامة تجمعنا، وكان ذلك ليلة القدر ببيت المقدس وله 33 سنة، وعاشت أمه بعده 6 سنين. وروى الشيخان حديث أنه ينزل قرب الساعة ويحكم بشريعة نبينا ويقتل الدجال والخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية. يقتل الخنزير، يقتل الدجال معروف. لماذا يقتل الخنزير؟ ليبين ماذا؟ ليبين تحريمه، يعني تأكيد تحريمه، لأنه لو كان مالا محترما ما قتل. لو كان الخنزير مال مأكول يعني مال محترم ما قتله. يقتل الخنزير حتى يبين ماذا؟ يأمر بقتل الخنازير حتى يبين أنه ليس لا يجوز أكله حتى في شريعة عيسى عليه السلام. نعم، ويقتل الدجال والخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية. فمن يضع الجزية؟ لا يأخذ الجزية. وفي حديث مسلم أنه يمكث 7 سنين، وفي حديث عند أبي داود الطيرسي 40 سنة. هذا حديث صحيح، كيف يجمع بينهما؟ هناك خلاف في الجمع بينهم. قال ويتوفى ويصلى عليه، فيحتمل أن المراد مجموع لبثه في الأرض قبل الرفع وبعده، يعني كان عمره 33 سنة. والسبعة التي في الأرض ها كم تكون؟ 40. هذا تأويل، هناك تأويل صح من هذا ذكره بعض أهل العلم، وهو أنه يمكث في الأرض 40، 7 سنين مع المهدي، و33 بعد المهدي. يموت المهدي ويبقى هو ماذا؟ 33. لأن كون عمره 33 قبل أن يرفع لم يثبت. نعم، هذا التأويل ذكر بعض أهل العلم وصح. قال ذلك المذكور من أمر عيسى نتلوه أي نقصه عليك يا محمد من الآيات حال من الهاء في نتلوه. نتلوه من الآيات، حال من الآيات في نتلوه، وعامله ما في ذلك من معنى الإشارة. يعني أين العامل في الحال؟ كلمة ذلك. يجوز أن يكون العامل ذلك بمعنى أشير، هذا معروف في النحو يعني الذي لا يعرفه لا بأس. قال والذكر الحكيم، ذلك يتلو عليك من الآيات وماذا؟ والذكر الحكيم أي المحكم أي القرآن. نقف عند هذه الآية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.